يتكلم القرآن عن كفر أهل الجاهلية في تحليل الأشهر الحرام وتغيير التواريخ، فيقول عز قائل: إنما النسيء زيادة في الكفر. إنما النسيء، النسيء نسأه وأنسأه أخره، والنسيء كقتيل بمعنى مقتول، فعيل بمعنى مفعول، أي منسوء. النسيء أي تأخير الأشهر، يؤخرون المحرم، يحلونه ويستبدلون به السفر، فيسمون المحرم سفر ويسمون سفر المحرم، وهكذا يغيرونه في أثناء الشهور بالتأخير والتقديم والتأجيل وهكذا. فيقول الله عز وجل: إنما النسيء الذي يفعله أهل الجاهلية زيادة في الكفر، أي هو كفر على كفر. هل الكفر واحد؟ الكفر كثير، وأصناف الكفر في العرب كانت متعددة. كفروا بالله وأنكروا وجوده، وقالوا: وما الرحمن، وما الرحمن، وأنكروا البعث وقالوا: من يحيي العظام وهي رميم، وأنكروا بعثة الرسل وقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه إلا إذا ما في ضلال وصغر. وهكذا كفرهم متعدد متنوع، فجاء النفي زيادة في الكفر، أي كفروا بالله مرة، وقالوا الملائكة بنات الله مرة، وأنكروا البعث مرة، وأنكروا الحشر مرة، وأنكروا بعثة الرسل مرة، وهم أيضا يفعلون شيئا عدة من الكفر. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا قراءة، يضل به الذين كفروا قراءة، يضل به الذين كفروا قراءة، يضل به الذين كفروا، أي تأخير الشهور ضلال، يزيدون ضلالا أو يزيدهم ربهم في الضلال، يضلوا هم ضلوا، يضلوا أضلهم الله أو أضلهم الشيطان، يضلوا أو يضلوا يضلوا به من اتبعهم، يضلوا به غيرهم. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما، أي شهر الحرام الذي أخروه، ويحرمونه عاما، مرة يحلوه عند احتياجهم، ومرة يحرمونه، مرة يحلونه ومرة يحرمونه، ليواطئوا، ليوافقوا، المواطئة الموافقة، ليواطئوا عدة، أي العدد، ما حرم الله، أي أنهم يحلون الشهر في عام ويحرمونه في عام، ويحلونه مرة ويحرمونه مرة، ويحرمون بدلا منه شهرا، ويحلون بدلا من الحلال شهرا، وهكذا. المهم المجموع أربعة أشهر ليوافقه العدد. ربنا حرم أربعة أشهر، لك أربعة أشهر من العام، وهم أحرار في تحديدها كيف شاءوا، مخالفة صريحة لأمر الله ولقضائه وقدره، ليوافقوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله، لكي يصبح العدد موافقا لما حدده الله تبارك وتعالى. زين لهم قراءة، زين لهم سوء أعمالهم، زين لهم أي زين الله لهم ذلك، أو زين لهم الشيطان، زين لهم سوء، زين لهم سوء أعمالهم، أو زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يرشدهم إلى الصواب ولا يوفقهم إلى السداد، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. زين لهم سوء أعمالهم، الشر يرونه خيرا، الضلال يرونه هداية، زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا الكلام لتحديد الشهور ولإعادة الأمر إلى ما كان عليه، ولإعادة الأمور إلى نصابها، وبيان أن التأجيل والتأخير ومخالفة أمر الله كفر، وزيادة في الكفر ثم توجه بعد ذلك الكلام الى المؤمنين في عتاب. في عتاب: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله تثاقلتم الى الارض. قراءه: تثاقلتم الى الارض. قراءه: رضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. سورة التوبة والتي نحن بصددها نزلت لقبح المنافقين ونزلت لعتاب المؤمنين ونزل فيها أمور كثيرة كما قلنا في بداية السورة. غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة، بعدما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وحدثت غزوة حنين وجاء ذكرها في السورة، وحدث فيها ما حدث، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف ورجع إلى المدينة. بلغوا استعداد الروم واقتناع المشركين والكفار لغزو بلاد المسلمين. كان الوقت صيفا وكان القيض شديدا حيث تستحب الظلام وتطيب الثمار. الغزوة بعيدة في تخوم الشام، لم يحدث أن غزا المسلمون أبدا أبعد منها من قبل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شدة الحر، فقر، لم يكونوا في سعة من المال. ونبينا صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته لم يكن يصرح بها، فإذا أراد الاتجاه إلى المشرق سأل: إذا أردنا أن نتجه إلى المغرب أي طريق نسلك؟ يغزو بغيرها حتى لو جاء الخبر فيستعد أعداؤه ويترقبونه وينتظرونه. فكان يوري بغيرها ويسأل أسئلة يفهم منها غير ما يريد، تعريض بالكلام لا كلمة فيه. هو يسأل عن الطريق إلى تبوك، الطريق إلى جدة، الطريق إلى كذا، لكنه يريد غيره. في غزوة تبوك صرح بالغزوة وصرح بمكانها ومن أيديها حتى يكون الناس على بينة ويستعدوا لهذا السفر الطويل. غزوة كان العشرة يركبون بعيرا واحدا يتعاقبون، يركب واحد ويمشي تسعة وهكذا. غزوة كانت شديدة أنفق فيها عثمان بن عفان ما لم ينفق سواره مثله. جهز جيش العسرة، سمي بجيش العسرة، وجاء أبو بكر بكل ماله وجاء عمر بنصف ماله. أنفق الصحابة فيها الكثير، وتخلف عنها بعض المسلمين، وتخلف عنها المنافقون كذلك. ونزلت السورة تربح وتكشف أستار الجميع وتعاتب سليم النية الذين أخطأوا وتابوا وأنابوا. حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتجهز للغزو بدأ التقاعس من بعضهم وبدأ التراخي من بعضهم، فنزل العتاب: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. عتاب، توبيخ: ما لكم إذا قيل لكم انفروا. النفخ، التنقل بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث. النفخ، الانتقال بسرعة من مكان إلى مكان لأمر حدث، ويطلق عليه الخروج للقتال. ما لكم إذا أكثر لكم من جروا في سبيل الله تثاقلتم إلى الأرض، هي أخلدتم إلى الأرض وإلى مكانكم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي أرضيتم بهذه الدنيا ومتاعها الزائل بدلا من متاع الآخرة الدائم؟ أرضيتم بالحياة الدنيا بدلا باستمتاعكم بالدنيا بدلا من استمتاعكم بالآخرة؟ إذا كان كذلك فاعلموا أن التمتع في الدنيا حقير قليل زائل لا يساوي شيئا بالقياس وبالمقارنة بالتمتع في الآخرة المعيب الدائم. رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فمن متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل مش أكثر. إلا تنفر جاء التهديد بعد العتاب بعد التوبيخ من الناس إذا عوثب أفاق واعتذر وعاد إلى الصواب، ومن الناس من لا يؤثر فيه العتاب ويؤثر فيه التخويف، منهم من تكفيه الإشارة ومنهم من لا بد للتصريح بالعبارة، منهم من تكفيه النظرة ومنهم لا يكفيه إلا التقريع. لذا بعد ما عاتب توعد وتهدد إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنفروا أي إلا تخرجوا إذا أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج يعذبكم عذابا أليما في الدنيا وفي الآخرة. العذاب في الدنيا بامتناع المطر كما قال بعضهم، بالجفاف كما قال بعضهم، بالقحط كما قال بعضهم، باستواء العدو على أرضنا بإذلالنا، لأن المسلمين إذا كفوا عن الجهاد ضعفوا وطمع فيهم عدوهم واحتاج أرضهم واحتاج أفكارهم واستعمرهم وأذلهم. وذلك من أشد ألوان العذاب أن لا يملك المسلم حريته أو حرية العبادة أو حرية التعبير أو حرية الاكتساب. يعذبكم عذابا أليما في الدنيا وفي الآخرة كذلك إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، يذهبكم ويأتي بقوم آخرين لا يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمرهم خرجوا سراعا. يستبدل قوما غيركم ولا تضروه ولا تضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فقد وعده الله بالنصر، وعده الله بالنصر. والعبرة ليست بالكثرة ولا بكثرة العدد، وإنما العبرة بإعانة الله وبتوفيق الله وبنصر الله، وما النصر إلا من عند الله. فإذا توليتم ولم تسمعوا الأمر استبدل الله بكم غيركم يطيعون الرسول ويخرجون معه في نفس الوقت. ربنا تبارك وتعالى غير محتاج لكم، فإن شاء فعل، ورسول الله لا يضار بتخلفكم. لا تضروه أي لا تضر الرسول، لا تضروه أي لا تضر الله شيئا. الضمير إما عائد على الله عز وجل إما عائد على رسول الله. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. تهديد وتوعد لهؤلاء الذين لا تكفيهم الإشارة أو لا يبدي فيهم العتاب، الذين إذا خورشوا استقاموا. من هنا تجد أن الله تبارك وتعالى رغب يرهب، فمن الناس من يطيعون الله رغبة، ومن الناس من يطيعون الله رهبة، ومن الناس من يطيعونه رغبا ورهبا. وذاك هو الصحيح. فبعد أن هدد الله تبارك وتعالى وتوعد المتخلفين عن الجهاد المعينين له، يقول إلا تنصروا فقد نصره الله حين هدد وتوعد، توعد على المتخلفين، توعد المتخلفين إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم ويستبدل قوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يفعل من يشاء، ينصر من يشاء، ويستبدل من يشاء، ويذهب من يشاء، ويأتي بمن يشاء. في نفس الوقت الخروج جهادا في سبيل الله وفي سبيل نصرة رسوله لابد أن تكون هذه هي النية. فإذا تخلفتم هل يتخلف عنه النصر؟ هل يحتاج ربنا في نصر محمد صلى الله عليه وسلم لأحد؟ إلا تنصره، أي إلا تنصره رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوف ينصره الله. ذاك المقصود بالكلام التقدير، إلا تنصره فسينصره الله كما حدث ونصره من قبل. متى كان ذلك؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. مثال لنصر الله عز وجل كيف يكون؟ مثال يضرب، فمن الناس من يرجي فيهم العتاب، ومن الناس من يرجي فيهم التوعد، ومن الناس من يرجي فيهم نفس النظر للتأمل. ها هو الغار، ماذا حدث فيه؟ اجتمع المشركون وقالوا لا بقاء لنا، ها هم المسلمون خرجوا جماعات وفرادة وهاجروا الى المدينة، وجدوا المنصب، وجدوا المأوى، وجدوا الحماية، وجدوا الرزق، واذا خرج محمد اليهم زادت شوكتهم واصبحوا خطرا يتهدد مكة واهل مكة. واجتمعوا يتشاورون، اما القتل لرسول الله، واما الحبس، واما الاخراج، وقرروا قتله، واجتمعوا حول بيته وحاصروه، وانتدبوا لذلك من كل قبيلة رجلا صلبا شابا قويا، وعطوه سيفا صارما حتى يتفرق دمه في القبائل. فأوحى الله إليه وأذن له في الهجرة، واتفق مع أبي بكر وجيء براحلتين، ودفعهما أبو بكر الى الدليل عبد الله بن اريق، وكان كافرا لكنه كان ماهرا بالطريق، واستأمنوه ويعادوه بعد ثلاثة ليال في غار ثور. وامر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ان يبيت في فراشه، وسأل الله ان يعميهم. وحصل شباب في منتهى القوة للجلد جاءوا لامر واحد يضربه ضربة رجل واحد، فألقى الله عليهم النعاس فناموا. وخرج طيب الخلق صلى الله عليه وسلم، خرج ووضع التراب على رؤوسهم فردا فردا نكاية فيهم وسخرية بهم، وإعلان بأن الله هو الحافظ والحفيظ. وذهب إلى أبي بكر وخرج من خوخة في داره خلف الدار لم يخرجوا من الباب، وذهبتهم أسماء كلكم يعرف القصة، وذهب إلى غار ثور. وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع الأخبار نهارا ويأتيهم ليلا يخبرهم في الغار. وكان عامر بن فهيرة يرعى الغنم لينحو أثر أقدام عبد الله بن أبي بكر، ومكث في الغار ثلاثة أيام. فاستأجرت قريش قائفا ممن يتتبعون الاثر، استاجروه ليتتبع الاثر، تتبع الاثر حتى وصل الى غار ثور، وقال هنا انقطع الاثر، ووقفوا على راس الغار، والغار ثقب وفتحه في الجبل. أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحقيق كان خائفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن خائفا على نفسه، وكان منزعجا. وقبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار، دخل أبو بكر يفتش فيه ويستبدل الغمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويشد الثقوب حتى لا تخرج حشرة أو حية. ولم يبق إلا ثقب واحد ولم يجد ما يشده به، فجلس وشده بالكعب برجله أو بعقله، ولا بعقل الحية فيما هو معلوم فسيا. أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أمر الله تبارك وتعالى العنكبوت فنفجت في لحظة، ما تنسبه في شهور أو أيام نفجته في لحظة، وغطت فتحة الغار بالكامل. وأمر الحمام فجاءت فبلت عشا لها في لحظة، بلت العش وفي لحظة باضت. والعنكبوت من أضعف مخلوقات الله، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. والحمام من أضعف الطيور، لا مخالب له، لا مخالب له ولا أذى له، من أضعف خلق الله الحمام والعنكبوت. لكن الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فإن كانت الجنود ضعيفة في الظاهر، لكنها في منتهى القوة في الباطن، في باطن المعنى. حين جاء الدليل أو جاء مقتفي الأثر القائح وقال هنا انقطع الأثر، نظر أبو سفيان ونظر غيره وقال: هذا الغول لما يدخله أحد منذ السماوات وسماوات، ألا ترى نتيجة العنكبوت؟ ألا ترى بيد الحمام وعشه؟ كيف؟ ودار الحوار ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان الحوار، لكنهما لم يتبين ما حدث في الخارج من نسج العنكبوت وبيض الحمام، لم يتبين ذلك. فلذا كان أبو بكر مزعجا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا مطمئنا لنصر الله وتأييده وحمايته. وانزعاج أبي بكر كان له نوبة رهة، فلا سلاح معهما ولا أحد يحميهما، ولم يكن قد نزل قول الله: والله يعصمك من الناس. لم يكن نزل قوله: والله يعصمك من الناس، حين رفع الحرس. من هنا كان انزعاجه. يذكر ربنا تبارك وتعالى المؤمن بهذه القصة: إن امتنعتم عن نصره فالله قادر على نصره. فما حدث حين نصره في الغار ولم يكن معه سوى رجل واحد؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، أي إلا تنصروه فسينصره الله كما نصره الله، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. هل هم أخرجوه؟ هل هو الذي خرج وهاجر بإذن الله؟ هو الذي خرج، فلما نسب السهم إليهم لأنهم ألجأوه إليه، ألجأوه إلى الخروج، فنسب الفعل إليهم ورتب الحكم فيه عليهم. من هنا تعلم أن المحرض على الشيء كفاعل الشيء، والملجئ للشيء كالفاعل للشيء. فمن ألجأ رجلا للانتحار فقد قتله، ومن ألجأ شخصا للمعصية فهو آثم عاصم مرتكب لها. ها هو ربنا ينسب إليهم إخراج رسوله ولم يحدث أنهم أخرجوه إذ أخرجه الذين كفروا. هل أخرجوه أم هو الذي خرج؟ هو الذي خرج، لكنهم ألجأوه إلى ذلك بالإيذاء، بالتهديد، بالتعذيب، بتعذيب المسلمين، بمحاصرته، بمحاولة قتله، فاضطر إلى الخروج. هذا الاضطرار كأنهم هم الذين أخرجوه، فآخذهم الله على ذلك ورتب الحكم فيه عليهم إذ أخرجه الذين كفروا. ثانية اثنين، العرب تقول ثانية اثنين ثالث ثلاثة رابع أربعة خامس خمسة وهكذا. ليس معنى ذلك أنه من حيث التضخيم الثاني بل هو الأول. رسول الله صلى الله عليه وسلم أول وأبو بكر ثاني، لكن العادة في التعبير عن الاثنين وعن الثلاثة ثانية اثنين ثالث ثلاثة رابع أربعة. إذا خرج الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هنا قال العلماء من أنكر صحبة عمر بن الخطاب لرسول الله وقال لم يكن صاحبا له، أو أنكر صحبة عثمان بن عفان، أو أنكر صحبة أحد من الصحابة فهو كذاب مبتدع. أما من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر، لأنه أنكر نصا من القرآن. أخذ القرآن يشهد لأبي بكر إذ يقول لصاحبه، فمن أنكر صحبة أبي بكر كفر لإنكاره نصا من نصوص القرآن. أما إنكار صحبة أحد من الصحابة فيفسق بذلك أن يقال فيه كذاب أو يقال مبتدع إذ يقول لصاحبه لا تحزن. إذا فقد كان حزن أبي بكر الصديق خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس خوفا على نفسه. إن الله معنا، معنا بالنصر، معنا بالتأييد، معنا بالحفظ والعناية والكلاءة والرعاية. فأنزل الله سكينته عليه، السكينة الأمنة التي تطمئن بها القلوب الأمن. أنزل الله سكينته عليه، على من؟ الضمير على نبيه صلى الله عليه وسلم، عليه على أبي بكر. من الذي كان حزينا؟ أبي بكر. من الذي كان قلقا منزعجا؟ أبي بكر. من الذي كان محتاجا للسكينة تنزل على قلبه فيطمئن؟ أبو بكر. فأنزل الله سكينته عليه أي على أبو بكر، وأيده أيد رسول الله. واختلاف الضمير يدري في القرآن ويدري في كلام العرب. أنزل سكينته على أبو بكر وأنزل بروده على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحفظه في الغار. فأنزل الله سكينته عليه على رسول الله او على ابي بكر وذاك ارجح في الاقوال، وايده ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنود لم ترها. العنكبوت، العنكبوت، الحمام، الملائكه، ايده بجنود لم تروها لحمايته في الغار، بتطبيق المشركين، بتطبيقهم، بالقاء الاثقال في صدورهم. معقول غار نسجت عليه العنكبوت من دمته حمام وقد ضرب؟ هكذا القاء الافكار اي القاء الكلام في نفوسهم حتى يعودوا. ممكن، وممكن ان يكون النصر والتأييد بالجنود فيما مضى في غزوة بدر وغزوة احد وغزوة حنين وهكذا وغزوة الاحزاب، وايده الله بجنود لم تروا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى المهزومة كلمة الشرك. جعل كلمة الذين كفروا أي كلمة الشرك سفلى أي منخطة مهدرة باطلة مغلوبة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وكلمة مرفوعة استئناس، وكلمة الله هي العليا. وقد قرأ بالنص وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا معطوفة جعل. وقراءة الرفع أرجح، أرجح وأقرب وأشهر، لأن كلمة الله كلمة التوحيد مرفوعة في ذاتها، هي مرفوعة أجلا وأبدا. وكلمة الله أي كلمة الإسلام أي كلمة التوحيد هي العليا. والله عزيز حكيم، عزيز غالب، عزيز لا يقهر، عزيز لا نفير له، عزيز في حكمه، حكيم في قضائه وخبره، والله عزيز حكيم.